هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلطان مبين

فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما كفروا من يوم